بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونواصل قراءتنا في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة باب ما جاء في المصورين، أي من الوعيد الشديد والتهديد البالغ وبيان ما لهم من العقوبة عند الله عز وجل، وإدراج هذا الكتاب أو هذا الباب في كتاب التوحيد، مع أن التصوير كبيرة من الكبائر وعظيمة من عظائم الإثم، أدرجه رحمه الله لسببين: الأول لما في التصوير من المضاهات والتشبيه بخلق الله عز وجل، كما جاء في بعض روايات الحديث يشبهون بخلق الله، وهذا فيه ما فيه من المنافاة للتوحيد الذي يجب أن يكون عليه المسلم في تحقيقه له وتتميمه له والبعد عن نواقصه. والأمر الآخر أن التصوير هو من أعظم أسباب الوثنية ووقوع الشرك، كما كان في الأمم السابقة إذا مات فيهم عظيما أو صالحا وضعوا له صورة على هيئته، فكان ذلك من أعظم أسباب وقوع الشرك. ولأجل هذا عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة للتحذير من التصوير لما فيه أولا من المضاهات، ولكونه سببا في وقوع الشرك وذريعة من ذرائعه ووسيلة من وسائل حصوله ووجوده. وكلا الأمرين أورد المصنف في هذه الترجمة ما يدل عليهما، ثم بدأ رحمه الله كما هي عادته يسوق الأدلة التي تشهد للترجمة، فذكر أولا: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. بدأ بهذا الحديث القدسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. وقوله من أظلم، أي لا أحد أظلم من هؤلاء، وهذا فيه شدة الظلم الذي وقع فيه من يصور. من أظلم ممن يخلق كخلقي فليخلق حبة وليخلق شعيرة وليخلق ذرة، وهذا على وجه التعجيز لهم للمصورين، ليخلقوا هذه الأشياء، ليخلقوا ذرة، والذرة هو الحيوان الصغير المعروف، فليخلق المصور ذرة تكون يكون فيها ما في خصائص الذرة من الحركة والطعام والمشي والذهاب والمجيء، وليخلق حبة، حبة حنطة أو حبة شعير أو حبة ذرة فيها طعم الحبة وفيها خصائصها تنبت وتؤكل وتطعم ولها طعم، ليفعلوا ذلك، وهذا على وجه التعجيز لهم، تعجيزا لهم، فهم صوروا ووقعوا في هذه المضاهات وأساءوا الأدب مع رب الأرض والسماوات. فجاء الحديث بأنه لا أظلم ممن يفعل هذا الفعل، وفيه أيضا التعجيز لهم بقوله فليخلقوا ذرة فليخلقوا حبة إلى آخره. نعم. قال: ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. ثم أورد هذا الحديث أيضا في ذم المصورين وبيان شدة عقوبتهم عند الله سبحانه وتعالى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا الذين يضاهئون بخلق الله. والمضاهاة هي المحاكاة والمشابهة، يضاهئون، ولهذا جاء في بعض الأحاديث يشبهون عندما يصور الصورة أو يصنع الصورة. قال: أشد الناس عذابا. ومن المعلوم أن التصوير كبيرة، معصية كبيرة وذنب عظيم، وقال هنا: أشد الناس عذابا، أشد الناس عذابا. وقد استشكل هذا أهل العلم، لأن في النصوص ما يدل على من هو أعظم من هذا عذابا، كقوله تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، قوله جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ونظائر هذه النصوص. فقيل قيل في معنى ذلك: أشد الناس عذابا إذا كان يصنع الصورة لتعبد، هذا غرضه منها، يصنعها لتعبد ولتتخذ معبودا مع الله جل وعلا، تصرف لها العبادة. وقيل: أشد الناس عذابا إذا كان يصور قاصدا المضاهاة المنصوص عليها في الحديث، قاصدا المضاهاة، فإذا كان هذا قصده وغرضه انتقل من كونه كبيرة إلى أمر كفري استحق به هذا العذاب الشديد. وبعض أهل العلم حمل هذا الحديث على ما جاء في بعض ألفاظه: إن من أشد الناس، بدل أشد الناس عذابا جاء في بعض ألفاظه: إن من أشد الناس عذابا. فهذه من الأقوال التي قيلت. ومما قيل أيضا أن الأشدية هنا نسبية، في قولها أشد الناس عذابا، أي بالنسبة لهذه الذنوب، بالنسبة لهذه الذنوب وما شاكلها، فأشد الناس عذابا بفعل هذه الذنوب المصورون. فهناك كبائر عديدة عقوبتها عظيمة، أشدها عقوبة المصور. وعلى كل، فالحديث دليل على خطورة التصوير وعظم عقوبة المصور عند الله تبارك وتعالى، وأنه أشد الناس عذابا لما فيه من المضاهاة، ولكونه سببا عظيما من أسباب وقوع الوثنية والشرك. قال: ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ثم أورد هذا الحديث أيضا في عقوبة المصور وما له من العذاب عند الله عز وجل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مصور في النار، كل مصور في النار. قال: ويجعل له بكل صورة صورها. نعم، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في نار جهنم، أي أن كل صورة صورها في هذه الحياة تكون وسيلة للتعذيب، يعذب بها، يجعل لها نفس ويعذب بها في نار جهنم. وإذا كثرت الصور منه في هذه الحياة كثر التعذيب، فبكل صورة يعذب، كل مصور في النار وبكل صورة يعذب، يعني له في النار بكل صورة عذاب. نعم. قال: وله ما عنه مرفوعا. فالحديث يفيد أن كلما ازداد الأمر، يفيد أنه كلما ازداد الأمر في الإنسان وكثر، كثرت العقوبة بحسب ذلك، لأن له بكل صورة عذاب. فكلما زاد عدد الصور زاد العذاب عليه في النار. نعم. قال: وله ما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ثم أورد هذا الحديث وهو مثل ما سبق في تعجيز المصور وبيان أنه لا يملك شيء، وأنه بهذه المضاهات لم يجني إلا على نفسه، فيكلف يوم القيامة بأن ينفخ فيها الروح، بأن ينفخ فيها الروح. فهو صور صورة أو صورا في الحياة الدنيا يضاهي بها خلق الله، فيؤمر يوم القيامة بأن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، ثم تكون النتيجة أن يعذب بكل صورة، يجعل في كل صورة صورها نفسا ويعذب بها في نار جهنم. قال: ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ما سبق من الأحاديث فيها الإشارة إلى إحدى العلتين في تحريم التصوير، وهي المضاهات. وهذا الحديث الذي ختم به المصنف رحمه الله هذه الترجمة فيه ذكر العلة الأخرى للنهي عن التصوير والمنع منه، ألا وهي لكونه يفضي إلى الوثنية ويفضي إلى الشرك بالله عز وجل. ولهذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام عليا رضي الله عنه ألا يدع قبرا مشرفا أي مرتفعا إلا سواه، ولا صورة إلا طمسها. وهذان أي القبور المشرفة والتصاوير هما أعظم أسباب الشرك في قديم الزمان وحديثه، وأعظم أسباب وجود الوثنية القبور المشرفة وكذلك التصاوير. وقد مر معنا ذكر هذين الأمرين في حديث فيه قصة ما رأته أم سلمة في الكنائس في الحبشة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لها: أولئك شرار الخلق، إذا مات فيهم الرجل الصالح ووضعوا له صورا وبنوا على قبره، وضعوا له صورا وبنوا على قبره. فذكر العلتين: التصوير والبناء على القبور وتشييد القبور، وكل منهما سبب عظيم لوقوع الشرك. وكان من النبي عليه الصلاة والسلام أن بعث عليا رضي الله عنه ألا يدع قبرا مشرفا أي مرتفعا عاليا مشيدا مبنيا إلا سواه، ولا صورة إلا طمسها، فهذا الطمس وتسوية القبور حتى لا يبقى على الناس باب يفضي بجهالهم ونعم وعوامهم إلى الوقوع في الوثنية والشرك بالله عز وجل. نعم. قال: فيه مسائل. الأولى: التغليظ الشديد في المصورين. التغليظ الشديد في المصورين، وهو واضح في النصوص التي ساقها المصنف رحمه الله. الثانية: التنبيه على العلة، وهي ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. التنبيه إلى العلة في النهي وهو ترك الأدب مع الله، لأن المصور لم يتأدب مع الله جل وعلا، بل أخذ يصنع هذه التصاوير يضاهئ بها أو يشبه بها خلق الله عز وجل. الثالثة: التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: فليخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة. التنبيه على قدرته أي الله جل وعلا، وعجزهم أي المصورين، وهذا التنبيه جاء في قوله: فليخلقوا ذرة وليخلقوا حبة، أي ليخلقوا ذرة بخصائصها تذهب وتجيء وتأكل الطعام وتتحرك، وليخلقوا حبة أيضا بخصائصها، حبة الحنطة أو حبة الشعير بأنها تؤكل وتطعم ولها طعم وتنبت إذا وضعت في الأرض وسقيت بالماء، فليفعلوا ذلك. وهذا بيان لعجزهم وكمال قدرة الخالق، وكمال قدرة الخالق جل وعلا، خالق الحب والنوى، توضع البذرة من هذه الحبوب في الأرض ثم يخرج منها أشبه ما يكون بالخيط الرقيق الضعيف الذي لو اتكأت عليه يسيرا بإصبعك لتثنى، ومع رقته يشق الأرض الصلبة بقدرة الله جل وعلا، ويخرج ثم يشتد عوده ثم يقوى. فليخلقوا حبة لها هذه الخصائص، فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة، وهذا بيان لعجزهم وكمال قدرة الخالق سبحانه وتعالى. الرابعة: التصريح بأنهم أشد الناس عذابا. التصريح بأنهم أشد الناس عذابا كما مر هذا في الحديث. نعم. الخامسة: أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور، وهذا مما يعذب بها المصور، يعذب بها المصور في جهنم. المصور أو يعذب بها المصور في جهنم. يعذب بها المصور. نعم. نعم. وهذا أيضا من التغليظ في عقوبة المصور، أنه بكل صورة صورها في هذه الحياة الدنيا يخلق الله سبحانه وتعالى نفسا يوم القيامة، وهي أنفس بعدد كل صورة، يعذب بها المصور في نار جهنم. نعم. السادسة: أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، هذا بيان لعجزه وكمال قدرة الله، وليس بنافخ، لا يملك ذلك، فيؤمر ليستبين له عجزه وضعفه وعدم قدرته، ثم يكون العذاب. نعم. السابعة: الأمر بطمسها إن وجدت، إذا وجدت. الأمر بطمسها إذا وجدت، لكون النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليا رضي الله عنه وأرضاه ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، ولا صورة إلا طمسها. والغرض من هذا الطمس محو الأسباب التي تفضي بالناس إلى الشرك وتؤدي بهم إلى الوقوع فيه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف، أي ما جاء في النصوص من النهي عن ذلك، النهي عن كثرة الحلف تعظيما لله، تعظيما لله جل وعلا، لأن المسلم المعظم لله جل وعلا والذي لربه في قلبه وقار وعظمة لا يكثر من الحلف، والإكثار من الحلف يتنافى مع كمال التعظيم والإجلال لله جل وعلا وقدره سبحانه وتعالى حق قدره. ولهذا جاء في النصوص النهي عن كثرة الحلف، وأن يكون ذكر الله بالحلف على اللسان يرد كثيرا على لسان الإنسان، مما يشعر باستخفافه بجناب الرب وعظمة الرب وقدر الرب جل وعلا. ولهذا جاءت النصوص بالنهي عن ذلك وبالأمر بحفظ اليمين. ولهذا أورد رحمة الله عليه أول ما أورد قول الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم. ومن المعاني التي ذكرها المفسرون من السلف في معنى حفظ اليمين أي من كثرة الحلف، وهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره. والمراد وهو المراد من إرادة الآية هنا عند المصنف رحمه الله، أورد هذه الآية الكريمة لأن في جملة ما تدل عليه النهي عن كثرة الحلف في قوله: احفظوا أيمانكم، أي لا تكثروا من الحلف، فهذا من حفظ اليمين المأمور به في هذه الآية الكريمة، وإلا فهي تتناول أمورا عديدة. قولوا احفظوا أيمانكم أي احفظوها من كثرة الحلف، واحفظوا أيمانكم أي من الحنث، إذا حلفت فلا تحنث، وأيضا ما احفظوها بفعل الكفارة، إذا وقع الإنسان في الحنث فإنه يكفر عن يمينه، فهذا كله من حفظ اليمين. فحفظ اليمين يتناول أمورا عديدة، منها النهي عن كثرة الحلف وهو مراد الترجمة، والمراد بذلك تعظيم جناب الله سبحانه وتعالى من أن يكثر ذكره سبحانه وتعالى باللسان حلفا ويمينا، مما يدل على ضعف التعظيم له ولجنابه سبحانه وتعالى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف ممحقة للسلعة، ممحقة للكسب، أخرجاه. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحلف ممحقة للسلعة، ممحقة للبركة. هنا في هذا الحديث بيان لحال الحلف وأثره في البيع، وأن البائع لا ينبغي أن يكون على لسانه الحلف كثرة، بل يجب أن يصون لسانه عن ذلك. قال: الحلف منفقة للسلعة، منفقة أي سبب لنفاقها، سبب لنفاقها أي رواجها وعدم كسادها. فالسلع بالحلف وبكثرته تنفق أي تروج، إذا أعطى البائع اليمين للمشتري كان يقول له: والله إنني اشتريتها بكذا، أو والله إن ثمنها هو كذا، أو والله إنها جيدة وهذا أقل من ثمنها، والله ما بعتها بهذا إلا لك ولأمثالك، أو والله إن، وهكذا أنواع من الطرائق التي يحلف بالله سبحانه وتعالى لتروج السلعة وليأخذها المشتري. وهذه اليمين تروج بها السلع ويكون بها نفاق السلع وعدم كسادها، لكن مع الرواج تذهب البركة مع رواج السلعة بهذه اليمين، هو يرى أمامه أن سلعته نفقت فيستمر في هذه الأيمان، ولكن البركة تذهب، بركة المال تذهب. ولهذا قال الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، والمحق للكسب بذهاب بركته، فيأتيه المال ويأتيه الربح لكن لا بركة فيه، وقد يتعرض له آفات تذهبه وتتلفه، وقد لا تتحقق له الفائدة منه والثمرة، ولا يجد فيه خيرا ولا بركة. فالسلعة تروج، يكون لها نفاق بهذه الأيمان، ولكن البركة تذهب. وهذا فيه دلالة للنهي عن كثرة الحلف، وأن كثرة الحلف لا يجلب خيرا بل يجلب ضرا، وإن كان في ظاهره يرى البائع أن خيرا حصل وأن سلعه نفقت، لكن الأمر في حقيقة الأمر وواقعه محقا وليس خيرا، خسرانا وليس ربحا. نعم. قال: وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث الذي رواه الطبراني عن أبي هريرة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهذه عقوبات غليظة لهؤلاء الثلاثة، تدل على فداحة ما فعلوا وعظيم الجرم الذي ارتكبوا. لا يكلمهم الله، وهذا فيه إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، وأن أهل طاعته يكلمهم إكراما لهم وإنعاما عليهم وتفضلا وإحسانا. وهؤلاء أخبر أن الله سبحانه وتعالى لا يكلمهم، وهذا فيه من العقوبة والإيلام والمهانة لهؤلاء ما فيه. قال: لا يكلمهم الله ولا يزكيهم، والتزكية هي التنقية والتطهير، فلا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أي عذاب موجع مؤلم شديد يوم يلقون الله عز وجل. من هم هؤلاء؟ قال: أشيمط زان. والأشيمط هو الرجل المسن كبير السن الذي خمط الشيب وشعر رأسه ولحيته وكبر به السن، وهو بكبر سنه تضعف شهوته وتكون ضعيفة، ولا تكون فيه الشهوة مثل متوسط السن، فضلا عن أن تكون مثل شهوة الشاب الذي في فوران شبابه. قال: أشيمط زان، يعني مع هذه الحال ومع كبر سنه يفعل الزنا. وفعله للزنا في هذه الحال ليس عن شهوة ثائرة ثارت فأعمت بصره فارتكب على إثر هذه الفاحشة، وإنما زناه عن خبث فيه وفساد في نفسه. ولهذا الذي حرك فيه الزنا ليس الشهوة الثائرة، وإنما الفساد العظيم الذي قام فيه. ولهذا كانت عقوبته غليظة، والحديث يفيد أن الزنا الذي هو من عظائم الذنوب وكبائر الإثم يتفاوت مرتكبوه وتتفاوت أيضا العقوبة بحسب الفاعل وبحسب من فعل به وبحسب الوقت وباعتبارات كثيرة دلت عليها النصوص. فالزنا من كما دل هذا الحديث من المسن ليس كالزنا من الشاب، وكله حرام وكله له عقوبته عند الله سبحانه وتعالى، لكن الحديث هنا يدل على أن عقوبة الأشيمط في الزنا أشد من غيره. وأيضا من الأمور التي تتفاوت بها العقوبة للزنا أن زنا الإنسان بقريبة الدار أو بالقريبة منه أشد عقوبة منه بغيرها، وهكذا يتفاوت الزنا بحسب الفاعل أو بحسب المفعول به أو بحسب المكان الذي مورس فيه أو بحسب الوقت، فليست العقوبة واحدة. ومن الدلائل على ذلك هذا الحديث، قال أشيمط زان. والعلة في ذلك كما سبق أن الباعث له في فعله أو مباشرته للزنا ليست شهوة ثائرة، وإنما هو فساد قام في قلبه ونفسه. والأمر الثاني عائل مستكبر، عائل مستكبر، والعائل هو الفقير، فقير لا يملك مالا ولا يملك متاعا وفي فقر، ومع ذلك يتكبر. والذي يبعث على الكبر وجود الرئاسة ووجود المال، وجود الثروة هي التي تحرك في قلب من امتلكها كبرا، وهذا ليس عنده شيء يحرك الكبر في نفسه، لا يملك مالا ولا يملك ثروة ولا يملك تجارة، ومع ذلك يتكبر. إذا ما الذي بعث الكبر وحركه في نفسه وأثاره في قلبه؟ فساد فيه، ليس له باعث، فساد لا باعث له، لأن البواعث على الكبر معدومة فيه، ومع ذلك وجد فيه الكبر فاستحق هذه العقوبة. كل من الأشيمط الزان والعائل المستكبر وجد فيهما أمر ليس له باعث يحركه إلا فساد من وقع في ذلك ومرض قلبه. قال ورجل نعم أكمل. قال ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. وهذا الشاهد من الحديث للترجمة، رجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، أي أنه كثير الحلف، والترجمة معقودة في النهي عن كثرة الحلف. وهنا ممن لهم هذا الوعيد المذكور في الحديث لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم كثرة الحلف، فلا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، وهذا دليل على الاستخفاف بجناب الله وقلة تعظيم الله سبحانه وتعالى في قلب من كان كذلك، وفي هذا ما فيه من المنافاة لكمال التوحيد الواجب الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. قال في الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيه مسلما. ثم أورد هذا الحديث حديث عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير أمتي قرني أنه قال خير أمتي قرني، وهنا قوله خير أمتي قرني أي أهل قرني على حذف المضاف للعلم به، فخير أمتي محمد عليه الصلاة والسلام قرنه وهم الصحابة، قرن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. قال ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم أي الذين يلون الصحابة وهم التابعون، ثم الذين يلون التابعون وهم أتباعهم، فذكر قرونا ثلاثة: قرن الصحابة، وقرن التابعين، وقرن أتباع التابعين. فهذه القرون الثلاثة هي القرون المفضلة وفيها الخيرية الغالبة والفضل، ولا يزال الأمر يضعف، ولا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. فهذه خير القرون، قال خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يقول عمران: ولا أدري أذكر اثنين أو ثلاثة، شك عمران، لكن الروايات، وسيأتي عند المصنف منها، تدل على أنه عليه الصلاة والسلام ذكر بعد قرنه قرنين، فتكون القرون المفضلة ثلاثة قرون: قرن الصحابة، وقرن التابعين، وقرن أتباع التابعين. قال ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون أي يبادرون إلى الشهادة، وهذا فيه دليل على استخفافهم بأمرها، يبادر للشهادة في كل وقت وحين، ويعطي الأيمان على ذلك. ففي الغالب الشهادة تكون بيمين: والله إنني أشهد أنه حصل كذا، أو أشهد أنه لم يحصل كذا، فيبادر للشهادة، وهذا يدل على كثرة اليمين عندهم وكثرة الحلف واستخفافهم بهذا الأمر. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. وقوله يشهدون ولا يستشهدون لا يتنافى مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الشهداء من يأتي بالشهادة دون أن تطلب منه، لأن تلك الشهادة إنما كانت ممدوحا صاحبها، لأنها في حق شهادة، في حق في رفع مظلمة، أو في حق من حقوق الله أراد إقراره وتبيينه وتثبيته، فهذا خير الشهداء. أما هذا الحديث فقد ساق هؤلاء في مساق الذم وبيان استخفافهم بأمر الشهادة، وأنهم يأتون بالشهادة بدون أن تطلب منهم، ويسارعون إليها ويبادرون إليها مستخفين بالأمر مستهينين به. وفي هذا أن الحلف كثير على ألسنتهم، جار على ألسنتهم بكثرة باستخفاف وعدم مبالاة، وهذا هو الشاهد من إيراد المصنف رحمه الله لهذا الحديث في هذه الترجمة. قال ويخونون ولا يؤتمنون. ومن أوصاف هؤلاء الذين يأتون أنهم يخونون ولا يؤتمنون، يعني يكثر فيهم الخيانة وقلة الأمانة، وهذا من أوصاف المنافقين ومن آيات النفاق، كما قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. قال وينذرون ولا يوفون. وأيضا يكثر فيهم النذر مع عدم الوفاء، وهذا أيضا من استخفافهم وعدم تعظيمهم لحرمات الله سبحانه وتعالى، فهم ينذرون ويكثرون من النذور: لله علي أن أفعل كذا، ولله علي أن أفعل كذا، يكثر على ألسنتهم هذا، ولا يفون بالنذر. قال ويظهر فيهم السمن. ويظهر فيهم السمن أي يكثر فيهم السمن، انتفاخ الأبدان، وهذا فيه إشارة إلى كثرة الشرف عند هؤلاء وإقبالهم على الدنيا وحرصهم على المطعومات والمأكولات وأنواع الملذات وتناولهم ذلك بشره مما يفضي إلى انتفاخ الأجسام. فهذا هو المراد، يظهر فيهم السمن، يظهر فيهم السمن أي أن المذمة لهم بذلك لما قام فيهم من الشره والحرص على الطعام. أما من كان فيه السمن لمرض عارض أو لسبب أو خلقة أو نحو ذلك فلا يلحقه مذمة، لا يلحقه مذمة، وإنما المذمة لمن يفرط في الطعام، وكذلك يكون همه الطعام وتنوعه وتنوع الملاذ حتى يفضي به إلى السمن والانتفاخ والأذى على نفسه وعلى بدنه. فهذا هو الذي يراد أو يقصد بالمذمة في مثل هذا الحديث وأمثاله. فليس الذم لمطلق السمن، وإنما الذم للسمن الذي كان عن شره وحرص على الطعام وأنواعه والإكثار منه مما يفضي إلى هذه النتيجة ويؤدي إلى هذه النهاية. قال: وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. انتهى. وقال إبراهيم: لا. ثم أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هنا ذكر ثلاثة قرون، ذكر ثلاثة قرون، والمشهور هو هذا في الروايات الواردة في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر القرون المفضلة قرونا ثلاثة: قرنه عليه الصلاة والسلام الذي هو قرن الصحابة، وقرن التابعين، وقرن أتباع التابعين. فهذه القرون المفضلة. ثم بعد ذلك يبدأ الضعف في تزايد، ولا يأتي على الناس زمان إلا والزمان الذي بعده شر منه، وفي كل عام ترذلون كما ورد. ثم قال: يأتي أقوام، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، يأتي أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه وتسبق يمينه شهادته، أي من مسارعته واستخفافه بهذا الأمر، دائما المسارعة والمسابقة إلى الشهادة وإلى اليمين عن استخفاف واستهانة وعدم مبالاة بجناب الرب العظيم وما له من الحق سبحانه وتعالى من التعظيم. فهو يبادر بالشهادة ويبادر باليمين، ومن شدة المسارعة في الأمرين جاء النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف البليغ لحال هؤلاء، أن شهادة تسبق يمينه ويمينه يسبق شهادته، مما يدل على أن هذين الأمرين فيه في غاية السرعة والمبادرة، يبادر إليهما في كل وقت وحين دون مبالاة وباستخفاف واستهانة، وهذا كله ناتج عن عدم تعظيم الله سبحانه وتعالى. وفي هذا ما فيه من المنافاة لكمال التوحيد الواجب والتعظيم للرب عز وجل. وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. ثم ختم المصنف رحمه الله الترجمة بما جاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله في بيان عناية السلف، في بيان عناية السلف رحمهم الله بأبنائهم في تربيتهم على البعد عن الخصال الذميمة والصفات المشينة والأفعال السيئة وتنشئتهم على خصال الخير. فيقول إبراهيم النخعي: أنهم كانوا يضربوننا على الشهادة وعلى اليمين ونحن صغار، كانوا يضربوننا على الشهادة وعلى اليمين ونحن صغار،

باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، الآية. ثم عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة باب ذمة الله وذمة نبيه، أي أن من التوحيد الواجب أن يكون لذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم قدر وشأن في قلب الموحد ولها مكانة في نفسه. ولهذا إذا احتاج في مقام من المقامات إلى إعطاء الذمة إلى إعطاء الذمة وهي العهد، إذا قال: أعطني عهدا على ذلك أنك لا تفعل كذا، أو أعطني عهدا على أن تفعل كذا، فلا يعطي ذمة الله وذمة نبيه تعظيما لذمة الله وذمة نبيه، وإنما يعطي ذمة نفسه، يقول: أعطيك عهدا من نفسي، عهد مني أنا، لا يقول لك عهد الله ولك عهد نبيه عليه الصلاة والسلام، أو أعطيتك ذمة الله وذمة نبيه، وإنما يعطيه عهدا من نفسه وميثاقا من نفسه، ويعطيه ذمة نفسه، يقول: في ذمتي أو التزمت لك أو عاهدتك أو لك عهد مني أو لك عهد منا أن لا يكون منا كذا وكذا. لماذا؟ قال: لأنه كما سيأتي في الحديث أن يغفر الإنسان ذمة نفسه أهون من أن يغفر ذمة الله وذمة نبيه، وهذا يدل على ما ينبغي أن يكون عليه الموحد من تعظيم لله سبحانه وتعالى ولو في أشد الأحوال. وهذه الترجمة والترجمة التي قبلها وأيضا تراجم عديدة تتعلق بالمعاملة مع الناس، ومعاملة الناس قد يكون بسبب الحرص عليها أو شدة الاهتمام بها أو شدة الرغبة في تحقيقها، يفضي بالإنسان إلى الإخلال بجوانب من التوحيد الواجب الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. فمثلا في البيع والشراء قد يكثر على لسان الإنسان الحلف لشدة رغبته في نفاق سلعه ورواج بضاعته، وفي مقام العهد والاهتمام به ولا سيما في المعارك ولقاء الأعداء وشدة الأمر، قد يطلبون عهدا فيقول: أعطنا عهدا على ذلك، عهد الله. فإذا قال: أعطيتك عهد الله أو أعطيتك عهد نبيه، ثم حصل من بعض أحادهم أو بعض أفرادهم إخلالا بهذا العهد، يكون بذلك قد خفروا ذمة الله وذمة نبيه عليه الصلاة والسلام، وفي هذا ما فيه. ولهذا في التعامل مع الناس في الأحوال العادية وكذلك في الأحوال الشديدة ينبغي أن يكون جناب الله معظما عند المسلم، وأن يكون بعيدا عن كل أمر ينقص من توحيده ويضعف إيمانه، بل يتحاشى ذلك ويبتعد عنه، ولا يبرر لنفسه قائلا: ألجأني إلى ذلك الحاجة، أو ألجأني إلى ذلك الحرص، أو ألجأني إلى ذلك شدة الموقف وشدة الأمر. ففي هذه الترجمة مع شدة الموقف نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، يعني حتى وإن كان الموقف الذي صادفته موقفا شديدا عظم جناب الرب، وليكن له في قلبك عظمة وتعظيم ووقار، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ما قدر الله حق قدره. فيكون تعظيم الرب في كل مقام ولا ينقص عند الإنسان لحاجة عرضت أو لرغبة وجدت أو لشدة حصلت أو نحو ذلك، بل يكون دائما وفي كل أحواله معظما لجناب الرب العظيم والخالق الجليل سبحانه وتعالى. نعم. قال عن بريدة رضي الله عنه الآيات

عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم لقائد الجيش، وفيها المنهج الذي ينبغي أن يكون عليه الجيش المسلم بقيادته الحكيمة من خلال هذه الوصايا المباركة العظيمة التي منها ما يتعلق بالقائد نفسه، وأن يكون متقيا لله عز وجل فيما يأتي ويذر، وأيضا فيما يتعلق بمعاملته مع أفراد جيشه وكيف يتعامل معهم، أوصاه بمن معه من المسلمين خيرا. وتحت هذا يدخل من معاني الرفق والإحسان واللطف وحسن المعاملة، وكذلك الوصية بالمقاتلين، كيف يكون الأمر في المقاتلة، وما هي الأمور التي يفعل وما الأمور التي لا تفعل، وماذا يفعل وماذا يجتنب. فهي وصايا حكيمة وإرشادات عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام لقائد الجيش. وفيما يتعلق بالمقاتلين قال: لا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، عدد أمورا يحذر عليه الصلاة والسلام من فعلها، والمسؤولية على القائد وهو الذي يوجه من تحته من الأفراد فيما يفعل وما لا يفعل، لأن الأصل في الأفراد أن يصدروا في تحركاتهم في المعركة وفي القتال عن أمر القائد وتوجيهه، ولا ينتظم قتالهم إلا بقيادة تنضبط بها الأمور وما يفعل وما لا يفعل، وإلا فإن الأمر يكون فوضى ولا يتحقق معه انتصار. فعدد أمورا عليه الصلاة والسلام على قائد المعركة أن يراعيها وأن ينتبه لها وأن يوجه إليها أفراد الجيش، وكذلك الترتيب في العمل عندما يصل إلى أرض القتال أو ساحة القتال، وهو أنه لا يكون المبادرة رأسا إلى القتال وإراقة الدماء، فليس هذا هو المقصود بالأصالة، ليس المقصود بالأصالة إراقة دماء الكفار وإزهاق أرواحهم، وإنما المراد إخراجهم من الظلمات إلى النور، إخراجهم من الظلمات وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ولهذا قال: ادعوهم إلى الإسلام، ادعوهم إلى الإسلام، أي أول ما تبدأ بدعوتهم إلى الإسلام، فإذا حصلت منهم إجابة وقبول فهذا هو المطلوب، وهذا أفضل ما يراد وأحب ما يرجى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما بعثت رحمة، ويقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فليس المراد هو المسارعة بالكافر إلى النار بإزهاق روحه، وإنما المراد أن يهتدي وأن يدخل في هذا الدين. فإذا كان حائلا بين الدين وبين انتشاره وبين قبول الناس له ولم يبقى إلا القتال يصار إليه. ثم قال: إن أبوا فالجزية، فإن أبوا يصار إلى القتال، فالقتال هو آخر ما يصار إليه. ثم ذكر وهو ما يتعلق بالشاهد من الحديث للترجمة أن أن أن أنك إذا حاصرت أهل حصن وصالحوك أو طلبوا منك أن تعطيهم عهد الله وعهد نبيه أو ذمة الله وذمة نبيه، فلا تعطيهم ذمة الله وذمة نبيه، لا تعطيهم ذمة الله وذمة نبيه، وإنما أعطيهم ذمتك وذمة أصحابك. لماذا؟ هذا من أجل تعظيم الله، من أجل تعظيم الله وتعظيم جنابه سبحانه وتعالى. قال: فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم خير من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. فمقام الله عظيم، فلا يعرض في مثل هذا المقام لأن تخفر ذمة الله وذمة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: إن طلبوا منك أن تعطيهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تعطيهم ذمة الله وذمة نبيه، وإنما قل: نعطيكم ذمتنا وذمة أصحابنا، أننا لا نتعرض لكم، لا نقتل أحدا منكم أو لا بحسب ما يكون بينهم، لكن يعطيهم ذمته وذمة أصحابه ولا يعطيهم ذمة الله وذمة نبيه، والعلة في ذلك ذكرت في الحديث. قال: وإن طلبوا أن تنزلهم على حكم الله، على حكم الله، فقل أعطيكم حكمي أنا. لماذا؟ لأن هنا الأمر اجتهاد، والمجتهد فيما تحراه من اجتهاده لا يقطع أن هذا حكم الله، لا يقطع أن هذا حكم الله. ولهذا جاء في حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، يعني أصاب حكم الله، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وذنبه مغفور. فلو قال أعطيكم حكم الله واجتهد في المسألة وأخطأ، لا يكون بذلك قد أعطاهم حكم الله. ولهذا أرشده عليه الصلاة والسلام إلى ما ينبغي أن يكون عليه من أدب في هذا المقام، قال: تعطيهم حكمك، تقول: أنا أعطيكم حكمي، أي بما توصل إليه اجتهادي في الأمر. نعم. قال: فيه مسائل. الأولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. يجب أن يفرق بين هذه الأمور: ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. وذمة الله تبارك وتعالى أعظم، وجناب الله عز وجل أجل. ولهذا نهي في الحديث أن يعطيهم ذمة الله وذمة نبيه، وقال: تعطونهم ذممكم. ذممكم، وإذا حصل من الإنسان أن أعطى ذمته هو وأخفر هو الذمة أو بعض أصحابه، فالنقص يلحق عليهم، النقص يلحق عليهم أو يلحق بهم. لكن إذا أعطى ذمة الله وذمة نبيه قد يلحق النقص بالدين. ولهذا أرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن يعطوا ذممهم، لا ذمة الله وذمة نبيه. نعم. الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، وهو أن يعطوا ذممهم، يعطي ذمته وذمة أصحابه، فهذا أقل الأمرين خطرا. نعم. الثالثة: قوله: أغزو بسم الله في سبيل الله. قوله: أغزو بسم الله وفي سبيل الله، هذا فيه الاستعانة والإخلاص. بسم الله الاستعانة بالله جل وعلا، وفي سبيل الله أي الإخلاص له في العمل. الرابعة: قوله: قاتلوا من كفر بالله. الرابعة: قوله: قاتلوا من كفر بالله. نعم. الخامسة: قوله: استعن بالله وقاتلهم. الخامسة: استعن بالله وقاتلهم، أي اطلب العون على مقاتلة من كفر بالله سبحانه وتعالى بطلب العون من الله، طلب العون، فكن مستعينا في قتالك وفي كل أمورك بالله جل وعلا. وقاتل من كفر بالله، وقاتل من كفر بالله. وعرفنا أن مقاتلته إنما يصار إليها بعد الدعوة والرفض لها وعدم القبول، وعرض الجزية والرفض لها وعدم القبول، فإذا صار الأمر إلى هذا الموصل تكون المقاتلة. السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. الفرق بين حكم الله وحكم العلماء: حكم العلماء اجتهادي، حكم مبني على الاجتهاد، يحتمل الخطأ والصواب. أما حكم الله فهو تشريع، لا لا لا لا لا يلحقه خطأ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فحكم الله لا يلحقه خطأ. أما حكم العلماء فهو حكم اجتهادي، وعرضة للخطأ والصواب. السابعة: في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أن يوافق حكم الله أم لا، لأنه مبني على الاجتهاد. وفي الحديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وذنبه مغفور. فقد يجتهد ولا يدري أصاب حكم الله أو لم يصب ولهذا بعض السائلين في الاستفتاء استفتاء أهل العلم يخطي في السؤال، يقول ما حكم الله في كذا، في الأمور الاجتهادية، يقول ما حكم الله في كذا. فالصواب أن يسأل، يقول ما حكم هذه المسألة، والمراد بحسب ما توصل إليه الاجتهاد، اجتهاد العالم في المسألة. فقد يصيب العالم حكم الله فيها، وقد يجتهد ويخطئ فلا يكون مصيبا لحكم الله. نعم. ولهذا يأتي على ألسنة العلماء الذي يظهر لنا كذا، الذي ترجح عندنا كذا، الراجح عندنا كذا، هذا ما ظهر لي أو نحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله قال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. ثم عقد هذه الترجمة رحمه الله، قال: باب ما جاء في الإقسام على الله. باب ما جاء في الإقسام على الله، أي ما جاء في ذلك من الوعيد إذا أقسم الإنسان على الله عن عجب بنفسه ورؤية لنفسه، وأن له حقية في الأمر ونحو ذلك. فجاء في النصوص لمن فعل ذلك، جاء من الوعيد والتهديد لفاعل ذلك. والإقسام على الله تبارك وتعالى على نوعين، ولهذا قال المصنف: باب ما جاء في الإقسام على الله. الإقسام على الله على نوعين: نوع يكون إقسام على الله عن عجب ورؤية للنفس ووجود كبر وتعال وترفع، وأن له أحقية فيقول ذلك تعاليا وترفعا وتأليا على الله سبحانه وتعالى وتأليا عليه جل وعلا، فهذا في غاية الذم وفيه من المنافاة للتوحيد الواجب ما فيه. ولأجل هذا ساق المصنف رحمه الله هذه الترجمة للتحذير من هذا النوع، أن يقسم على الله متأليا على الله ومترفعا على عباد الله ومتكبرا ومعجبا بنفسه، فهذا في غاية الذم. والنوع الثاني أن يقسم على الله جل وعلا محسنا الظن به، طامعا في فضله، راجيا في موعوده، مؤملا الخير منه جل وعلا، متواضعا لجنابه، منكسرا بين يديه. وفي مثل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. فإقسام مثل هذا على الله ليس على ما كان في النوع الأول، وإنما هو إقسام عن تواضع وذل وانكسار وعظيم رجاء وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى وقوة طمع في فضله وإحسانه وثقة به جل وعلا، فهو ناشئ عن تواضع وعن إحسان. ولهذا ذكر صفته في الحديث ليس صفة المتكبر المتعالي، قال: أشعث أغبر ذي قمرين مدفوع بالأبواب، لا لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. وقسمه على الله هو حسن ظن بالله ورجاء، قوة رجاء بالله سبحانه وتعالى، وطمع عظيم في فضله وعظيم موعوده سبحانه وتعالى، فهذا ليس الذي يلحقه الذم، وإنما الذم يلحق ذاك المتكبر المتعالي المتألي على الله جل وعلا القائل على الله بلا علم تكبرا وترفعا. وأورد المصنف الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان, فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحببت عمله. تعيد الحديث. قال عن جندب بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان, فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحببت عملك. رواه مسلم. ثم أورد هذا الحديث الحديث الذي رواه مسلم عن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان, والله لا يغفر الله لفلان, وهذا قسم, وهذا قسم, قسم على الله, قسم على الله, وهو موضع الشاهد للترجمة الإقسام على الله. ولكن هذا القسم في تألي على الله جل وعلا, وفيه قول على الله بلا علم, فرحمة الله وسعت كل شيء, فما الذي يجعل هذا القائل يحجر الرحمة الواسعة ويقول إن مثل هذا لا تصله الرحمة أو لا تناله المغفرة؟ فهذا تأل على الله وقول على الله بلا علم وإقسام على الله جل وعلا في مقام باطل, في مقام باطل, وفيه أيضا من التعالي والترفع ورؤية النفس ما فيه. ولهذا لما كان فيه من التعالي ورؤية النفس والإعجاب بلغ به الأمر هذا المبلغ, انقطع مقسما بالله أن رحمة الله لا تنزل على هذا, أو مغفرة الله لا تنال هذا. فهذا من أشنع ما يكون ومن أخطر ما يكون ومن أضر ما يكون على ديانة الإنسان, على ديانة الإنسان. ولهذا أورد المصنف رحمة الله عليه هذه الترجمة للتحذير من ذلك. وهذا الأمر لا يجوز أن يقال لا بقسم ولا بدون قسم, لا يقال لا بقسم ولا بدون قسم, وإذا قيل بالقسم فهو أشنع وأعظم إذا قال ذلك مقسما على الله, وإذا قاله بدون قسم فهو حرام, هو حرام. مثلا يقول قائل عن شخص هذا مثله لا يغفر له, أو هذا لا يستحق مغفرة, أو هذا لا يستحق أن تنزل عليه رحمة, أو الرحمة بعيدة عن هذا, أو هذا لن تصل إليه رحمة, وهذا يموت ولا يهتدي, هذا يموت ولا يهتدي, أو هذا لا لا لا لا تأتيه هداية. وهذا يأتي على ألسن الناس في حالة ضعف إيمان ورقة دين ورؤية شخص على حال من المعاصي سيئة وبالغة وشديدة, فيقع الإنسان في نوع من التألي على الله بالجزم بأنه لا يغفر له أو لا يرحم أو لا يهتدي أو لا يصلح أو لا يستقيم. يأتي كثيرا يقول هذا لا يصلح ولن يصلح ولن يهتدي, فهذا كله باطل وكله تألي على الله سبحانه وتعالى, والهداية بيده, يهدي من يشاء ويضل من يشاء, الأمر له سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. ومر معنا في هذا الكتاب تفضل الله سبحانه وتعالى بالهداية على أقوام في مقامات قد يظن بعض الناس أن الهداية في أمثالهم لا, الهداية لأمثالهم لا تحصل. مر معنا تقريبا مثالين على ذلك, مثال في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام على دوس لما قيل أن اشتد أذاهم فادعوا الله عليهم, فمد يديه عليه الصلاة والسلام فقال الصحابة هلكت دوس, فقال الصحابة هلكت دوس لأن اشتد أذاهم على المسلمين وجاءوا يطلبون أن يدعوا عليهم, فقال الصحابة هلكت دوس, فمد يديه وقال اللهم اهد دوسا واتي بهم، وهداهم الله، هدى خلقا منهم. والصحابة في هذا المقام جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عليهم بأن يهلكهم، لأن أذاهم اشتد على المسلمين، فمد يديه وقال اللهم اهد دوسا واتي بهم. وأيضا مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لعن بعض المشركين بأعيانهم قنت، وكان يسميهم بأسمائهم، اللهم لعن فلان، اللهم لعن فلان، اللهم لعن فلان، والصحابة من خلفه يؤمنون. ثم هداهم الله سبحانه وتعالى. وهداية عبد الله بن أبي أمية مرت معنا قريبا، وهو رأس من رؤوس الكفار، وكان عند رأس أبي طالب ويقول له بل على ملة عبد المطلب، فهداه الله. وشاهدي من ذكر هذه القصص أن الهداية وإن استبعدها الإنسان لشخص ما وأنها بعيدة، إن استبعدها أو وقع في نفسه أنها بعيدة، عليه ألا يتألى على الله ويقول هذا لا يهتدي، أو هذا لا, لا, لا, لا ينال هداية، أو هذا ليس له إلا النار، أو هذا لا, لا, لا, لا مطمع له في رحمة، هذا تألي على الله. إذا استبعد الإنسان لعنة الإنسان وشدته يفعل ما شرع له في هذا المقام. يعني مثلا اشتد أذاه عليك وضرره من الكفار واشتد أذاه، لك أن تدعو عليه أن يريحك الله من شره، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، لكن لا يتألى على الله ولا يتدخل في الرحمة والمغفرة، وهذا يغفر له وهذا لا يغفر له، وهذا يرحم وهذا لا يرحم، وهذا كذا. هذا الأمر فيه لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، متى قال هذه الكلمة؟ متى قالها؟ لما قام في قلبه الاستبعاد الشديد لهدايته، لأنه رأى حاله وظهر له من أمره أن مثله مستبعد حصول الهداية له، رأى فيه أنواع من الشر وأنواع من الفساد وأنواع من البغي أنواع من الظلم، فرأى أن حاله مستبعد، فأقسم هذا القسم، قال والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي، من ذا الذي يتألى علي؟ وهذا تألي على الله، تألي على الله، رحمة الله واسعة ثم يمنعها هذا أو يرى أنها لا تنال أشخاصا أو شخصا، فيكون متأليا على الله سبحانه وتعالى قائلا عليه بلا علم. قال من ذا الذي يتألى علي؟ نعم، قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك، قد غفرت له وأحبطت عملك. وجاء في بعض الروايات أن هذا الرجل كان عابدا، فمضى سنين في العبادة وأتى بهذه الكلمة أهلكت دينه ودنياه، وكان سببا لحبوط عمله. وهذا فيه شاهد للحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل لا يلقي الكلمة أو يقول الكلمة لا يلقي لها بال يهوي بها في النار 70 خريفا. وفيه شاهد للحديث وهل يكب الناس على مناخرهم في النار على وجوههم على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ففي ذلك خطورة المنطق ووجوب صيانة اللسان، وأن يبتعد الإنسان عن هذه الألفاظ وأمثالها ونظائرها مما يكون بها الضرر عليه في دينه ودنياه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم لكلمة إن أوبقت دنياه وآخرته. وفي حديث أبي هريرة أن الرجل كان عابدا، يعني كان من العباد، فمعنى ذلك أنه كان مكثر من العبادة، مكثرا من العبادة. والحديث فيه إشارة إلى أهمية العلم، لأن الإنسان قد يقبل على العبادة وينقطع للعبادة ولا يهتم بالعلم فيؤتى من قلة علمه، لكن العلم نور لصاحبه وضياء له. ولهذا هذا الرجل مع كثرة عبادته وعنايته بالعبادة بسبب عدم عنايته بالعلم وفقهه في الدين، الفقه الأكبر والأصغر، العقيدة والعبادة، قال كلمة وصفها أبو هريرة بأن أوبق دنياه وأخراه، أوبق دنياه وأخراه وأحبطت عمله. فهذا فيه أهمية العلم، وأن العابد إذا لم يتيسر له العناية بالعلم وتحصيله فعليه أن يتقي الله وأن لا يدخل فيما لا يعنيه، أن لا يدخل فيما لا يعنيه، وأن لا يدخل فيما يعني العلماء ويخص العلماء، فقد يعني يتكلم في أمور الدين ويرى أنه له أن يتكلم فيها لأنه من أهل الصلاح وأهل الاستقامة. فالتكلم في أمور الدين ليس المبرر له صلاح الإنسان واستقامته، وإنما هو علمه بدين الله وفقهه في دين الله. فإذا كان لا فقه له ولا علم له بدين الله فلا يتكلم في هذا الأمر، لأنه قد يتكلم فيقول شيئا يوبق دنياه وأخرى، يوبق دنياه وأخرى، وربما يقول شيئا يجني به على نفسه وعلى غيره، مثل قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، فقال دلوني على عالم، دلوني على عالم، فدل على عابد لا علم عنده، فأتاه وقال إنه قتل 99 نفسا، هل له من توبة؟ هل له من توبة 99 نفسا؟ هذا رجل مشتغل بعبادته وصلاته وصيامه وديانته، وجاه هذا السؤال عظيمة من عظائم، 99 نفس قتلها وتوبة؟ ما يمكن التوبة، ما تأتي إلا بعبادة وصلاة واستقامة ومحافظة على عبادة الله. أما قتل 99 نفس فالذي فهمه وتوصل إليه من عبادته أنه لا يغفر له، وليس هذا ما يدل عليه العلم، ليس هذا ما يدل عليه العلم، لكن العبادة تستعظم هذه الأمور، العبادة والانقطاع لها تستعظم هذه الأمور، وقد يستبعد أن يتاب على شخص وصل هذا الموصل، وصل هذا الموصل. فقال مفتيا وداخلا فيما لا يعنيه، قال ليس لك من توبة، لا لا لا لا لا, لا توبة لك، ليس لك من توبة. فقال الرجل ما دام أنها يعني ما في توبة والمسألة يعني منتهية كمل به، فكانت فتوى جناية عليه وجناية على الرجل، لأن جناية عليه قتل، وجناية على الرجل زاد نفسا أخرى قتلها بغير حق، فجنى على على على على الرجل وجعله يتمادى. وانظروا جناية الفتوى على الإنسان إذا كانت عن غير علم، مثلا يأتي إنسان ومقبل على الله ويريد فضل الله ويريد رحمة الله سبحانه وتعالى ويعدد فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، فيقول له المستفتي كل هذا فعلته وكل هذه الذنوب وقعت فيها، ما أظن لك سبيل لهداية، ومثلك أنت، فيقنقه يقنق. وفي حديث أبي هريرة أن الرجل كان عابدا، يعني كان من العباد، فمعنى ذلك أنه كان مكثر من العبادة، مكثرا من العبادة. والحديث فيه إشارة إلى أهمية العلم، أهمية العلم، لأن الإنسان قد يقبل على العبادة وينقطع للعبادة ولا يهتم بالعلم فيؤتى من قلة علمه، لكن العلم نور لصاحبه وضياء له. ولهذا هذا الرجل مع كثرة عبادته وعنايته بالعبادة بسبب عدم عنايته بالعلم وفقهه في الدين، الفقه الأكبر والأصغر، العقيدة والعبادة، قال كلمة وصفها أبو هريرة بأن أوبق دنياه وأخراه، أوبق دنياه وأخراه وأحبطت عمله. فهذا فيه أهمية العلم،

فيه مسائل: التحذير من التألي على الله، ومن التألي على الله ما جاء في الحديث أن يقول القائل: لا يغفر الله لفلان، والله لا يرحم الله فلان، والله فلان لا يدخل الجنة، والله فلان ليس له إلا النار مخلدا فيها. فهذا كله من التألي على الله جل وعلا. الثانية: كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، يعني ليس بين الإنسان وبين النار إلا أن تفارق روحه جسده. ولهذا مر معنا مثل هذا الكلام عند المصنف في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. فالنار قريبة من المندد المشرك، قريبة، ليس بينه وبينها إلا أن يموت، هي أقرب إليه من شراك نعله. الثالثة: أن الجنة مثل ذلك. أن الجنة مثل ذلك، أي قريبة من الإنسان. ولهذا جاء حديث كثيرة في هذا المعنى، ومنها ما يتعلق بقراءة آية الكرسي دبر كل صلاة، قال عليه الصلاة والسلام: فليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت، هي قريبة الجنة. فيحافظ الإنسان على الطاعة وعلى العبادة، وليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت، فهي قريبة منه جدا. الرابعة: فيه شاهد لقوله: إن الرجل ليتكلم بالكلمة إلى آخره. فيه شاهد للحديث: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. فهذا رجل عابد محافظ على العبادة، معتني بالعبادة، وقال هذه الكلمة: والله لا يغفر الله لفلان، فكان أن أوبقت دنياه وأخراه. الخامسة: أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه، وهنا من أكره الأمور الإنسان أن يقال في حقه أنه لا يغفر له، أنه لا يغفر له، فقد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه، فيكون أمر كريها إلى نفسه غير حبيب إليها فيكون سببا. وهذا باب واسع، هذا باب واسع جدا. وكم من الناس حصلت لهم المغفرة وحصلت لهم الهداية والاستقامة والعناية بالطاعة بأسباب هي في الأصل كريهة إليهم وليست محبذة عندهم، مثل بعض العصاة يكون متماديا في عصيانه فيبتلى بآفة أو بمرض أو بشيء كريه إليه غير حبيب إلى نفسه، ثم يجعله الله سببا لهدايته واستقامته. أحيانا يكون من أسباب الهداية أمور في غاية الشناعة، ولكنها تكون سبب للهداية وسبب للاستقامة وسبب للحرص، يجعلها الله تبارك وتعالى سببا لذلك. يعني من ذلك مثل ما حصل الآن في الدنمارك من سب للنبي عليه الصلاة والسلام واستهزاء به في الرسوم التي كتبوها، وباء باسمها جماعة منهم اعتداء على جناب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لكن الله عز وجل جعل هذا السبب ترتب عليه خير عظيم في الأمة، توجه الناس للسيرة وللسنة وقراءة هدية وقراءة أخباره، وطبعت كتب ونشرت مقالات في مناقبه ومدائحه وبيان فضله وبيان سيرته، وخطبت خطب كثيرة، وعرف الناس أشياء وحيت في قلوبهم محبته والتعظيم له، وكثرت على الألسن الصلاة والسلام عليه، صلاة الله والسلام عليه. حصل خير عظيم جدا، بل من الخير الذي سمعنا به بعض الدنماركيين أسلم، لأن في هذه الأثناء نشرت السيرة هناك وتحدث الناس هناك عن مناقبه وعن فضائله وعن يعني ما ترتب على ما جاء به، فأسلم كفار. فقد يكون يعني سبب كريه، لكن يجعلها الله عز وجل لسبب خير. ومما مر معي في من اللطائف العجيبة في هذا الأمر، أورده ابن حجر رحمه الله في كتابه الدرر الكاملة في أعيان المئة الثامنة يذكر أن النصارى كان لهم دعوة ونشاط في المغول لدعوتهم إلى النصرانية، وكثر نشاطهم في دعوة المغول إلى النصرانية، فتنصر أحد أعيان المغول الكبار وأحد الرؤساء الكبار، فأقيم حفل بهذه المناسبة، حفل بمناسبة تنصر أحد الكبار، والحفل أيضا معقود لماذا؟ حفل كبير أيضا تنشر النصرانية بزيادة من خلال الحفل، وهذه طريقة من طرق نشر الدعوة. فأقيم حفل كبير بمناسبة اهتداء أحد كبار المغول، بمناسبة تنصر أحد المغول، فأحد النصارى ألقى خطابا في هذا الحفل، وكان في الحفل كلب صيد لأحدهم، كان هناك كلب صيد، فأحد النصارى ألقى خطابا، وفي خطابه سب النبي، في خطابه سب النبي عليه الصلاة والسلام، فزمجر الكلب عندما سمع سب النبي عليه الصلاة والسلام، ونهش النصراني وخمش، وبشدة خلصوه منه، وبشدة خلصوه منه. فلما خلصوه منه قال بعض الموجودين إن هذا الكلب خمسك ونهشك لما سببت النبي، لما سببت النبي. قال لا، هذا الكلب فيه عزة، ورآني وأنا أخطب أشرت بيدي جهته، فظنني سأعتدي عليه فهجم عليه، برر الأمر، ثم عاد لخطابته، عاد لخطابته ورجع لسب النبي، فحل الكلب رباطه وقطعه، وانطلق إلى عنق هذا النصراني ومسك زوره وقطع زوره، وقطع زوره ومات. يقول ابن حجر وهو الذي ذكر عليه ذكر هذه القصة والعهدة عليه أو على من ذكرها عنه، يقول فأسلم 40,000 منهم، أسلم 40,000 منهم، فهذا أمر كريه، لكن جعله الله سبحانه وتعالى سببا في هداية أولئك إن كانت القصة صحيحة. فعلى كل حال قد يوجد أمر كريه يفعله بعض الناس خطأ ويكون سبب خير، وعلى كل حال يعني هذا الشاهد لما ذكره المصنف رحمة الله عليه في هذه المسألة، الله تعالى أعلم. نعم، أظن بقي لنا 3 أبواب، لعلنا إن شاء الله غدا أو بعد غدا ننهي الكتاب بإذن الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: ما حكم من يشتغل في مهنة التصوير؟ مهنة التصوير يكفي في البعد عنها هذه الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله. والتصوير أصبح في زماننا الذي هو التصوير الفوتوغرافي أصبح ضرورة، فالإنسان لا يفعل ذلك إلا إذا اضطر إلى ذلك وكان المقام يحوجه أو يضطره إلى فعل ذلك. نعم، أسئلة كثيرة عن التصوير بالجوال. التصوير بالجوال هو الآن أصبح من في غالب ما يكون من وسائل الفساد الكثيرة، وترتب عليه أنواع من الشر والفساد ونشر أسباب الفساد. ولعل هذا أيضا يبرز لنا شيء من حكم الشريعة في النهي عن هذا الأمر. فلما وجد هذا الجهاز وجد معه بانتشار الصور والتصوير أنواع من الفساد والأمور المحرمة والممارسات القبيحة السيئة، مما يبين الحكمة البالغة في نهي الشريعة ومنعها من ذلك. هذا السائل يقول: عندي صور صورتها في الجاهلية، هل تبقى معي أو أقنصها؟ من تاب تاب الله عليه، والذي عليك أن تطبق الحديث الذي مر ولا تبكي شيئا منها، ومن تاب تاب الله عليه. نعم. هذا يسأل يقول: أنا مشترك مع جماعة في بيت نسكنه، هل يلزم علي ويجب وجوبا أن أوقظهم دائما لصلاة الصبح؟ الدين النصيحة، هذا مقتضى النصيحة، والأمر معروف والنهي عن المنكر، وما دمت رفيقا لهم وساكنا معهم فعليك أن تستديم النصح لهم والدعاء لهم بالهداية، وأمرا بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى لعل الله سبحانه وتعالى يجعلك سببا لهدايتهم. نعم. هذا يقول: أنا لا أستطيع ضبط الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدد معين كقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وذلك أنني أستعمل أصابعي في التسبيح والذكر، ولكني أحرص على الزيادة عن العدد المحدد من قبل الشارع الحكيم، فهل يضر ذلك؟ لا ينبغي لك أن تزيد على العدد المحدد في الذكر المقيد. الذكر المقيد بعدد يلتزم بالعدد، وتحرص على ضبط العدد كما أمرت: 33 33، 34 تلتزم ب34 في ذكر النوم الذي هو التكبير، والتهليل 100 مرة تأتي بها 100 مرة، فتتقيد بالعدد الوارد. أما الذكر المطلق فهذا لا يعد بالأصابع، وإنما يكبر الإنسان ما شاء ويهلل ما شاء ويحمد ما شاء، ولا يعد بأصابع يده عددا. أما ما جاء في الشريعة مقيدا بعدد فإنه يلتزم بالعدد كما جاء، قد كان عليه الصلاة والسلام كما قال أنس: يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده. وإذا كان لن يلتزم بالعدد فما فائدة عقد الأصابع؟ إذا كان لن يلتزم بعدد فما فائدة عقد الأصابع؟ عقد الأصابع حتى تضبط العدد المشروع كما جاء بدون زيادة وبدون نقصان، وإلا لم يكن هناك حاجة لعد هذه الأذكار باليد بأصابع اليد. نعم. هذا السائل يقول: هناك رجل غني تكبر على جاره الفقير، فهل يجوز للفقير هذا أن يتكبر عليه لأن ذلك الرجل الغني تمادى في تكبره؟ إذا تكبر الفقير يكون عائل مستكبر. إذا تكبر الفقير هذا يعني تكبر لباعث المال وكبره عليه، ولا تقابل السيئة بالسيئة، وإذا وقع جارك في المعصية لا تبادله بفعل المعصية، وإنما تتقي الله فيه وتعامله بالحسنى وتؤدي الذي عليك، وأجرك على الله سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا الحد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.